بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: وإذا صح اقتداء الواقف فيما مر، فيصح اقتداء من خلفه أو بجانبه، وإن حيل بينه وبين الإمام، ويكون ذلك كالإمام لمن خلفه أو بجانبه، لا يجوز تقدمه عليه كما لا يجوز تقدمه على الإمام، ولا يضر في جميع ما ذكر شارع ولو كثر طرقه، ولا نهر وإن أحوج إلى سباحة، لأنهما لم يعدا للحيلولة. لقد مر معنا الهيئات التي يمكن أن تكون بين الإمام وبين المأموم، سواء كانا في مسجد أو كانا خارج المسجد أو كانا مختلفين في مسجد وخارجه. فإذا عرفنا ذلك وعرفنا الشروط التي مرت معنا قبل هذا الأمر، فإن الشيخ يبين لنا: وإذا صح اقتداء الواقف فيما مر، فيصح اقتداء من خلفه. كثيرا من الناس ربما لا يرى الإمام، وذلك لكثرة الجماعة، عند ذلك يقتدي بمن أمامه صورة، وهو يقتدي بالإمام حقيقة، فيعلم الحركات التي تأتي إليه من الحركات التي يراها من الصف الذي أمامه، فيعتبر هذا الصف الذي أمامه بالنسبة إليه قائدا وموجها ومعلما، فلذلك يقتدي به. يا ترى لو حيل بينه وبين هذا الأخير حائل طبيعي في هذه الدنيا، فهل يضر ذلك؟ لو كنا نصلي في بستان مثلا جماعة، وتعرض بيننا وبين الصف الذي قبلنا نهر طبيعي يمر بيننا وبين هذا الصف، فهل يمنع الجماعة؟ لو بني مسجد على إحدى ضفتي نهر، فكان الطرف الأول في جهة القبلة من جهة من النهر، والطرف الثاني من جهة أخرى، وهذا النهر لا نستطيع أن نصل ما بين الصفين يحوج إلى سباحة كدجلة مثلا، فهل يصح اقتداء الذين يكونون على الطرف الآخر بالطرف الأول؟ نعم. لو امتدت الصفوف في هذا المسجد وبعد ذلك اتصل الأمر إلى الطرف الآخر من الشارع، وهذا الشارع من الممكن أن يطرقه بعض الناس ويمر فيه، فهل يضر ذلك؟ كل ذلك لا يضر. وإذا صح اقتداء الواقف فيما مر، فيصح اقتداء من خلفه أو بجانبه، وإن حيل بينه وبين الإمام، ويكون ذلك كالإمام لمن خلفه أو بجانبه، لا يجوز تقدمه عليه كما لا يجوز تقدمه على الإمام، ولا يضر في جميع ما ذكر شارع ولو كثر طرقه، ولا نهر وإن أحوج إلى سباحة، لأنهما لم يعدا للحيلولة. انتهينا منها. وكره ارتفاعه على إمامه. عندنا إمام ومأموم، ينبغي أن يكون المأموم والإمام في مستوى واحد، لكن إذا اضطر المأموم أن يكون أرفع من جهة إمامه، مثلا امتدت الصفوف هنا في المسجد وعندنا أمام الباب المكان مرتفع عن هذا المكان الذي نصلي فيه، فهل يضر أن يقف بعض الناس خارج المسجد وأمام الباب وهذا المكان مرتفعا بالنسبة للإمام، فهل يضر ذلك؟ لا يضر إذا كان الأمر طبيعيا، لكن لو تعمد هذا الإنسان أن يرتفع على الإمام، مثلا كانت سدة في آخر المسجد فصعد على السدة وأراد أن يقتدي بالإمام دون حاجة لذلك، نقول إن ذلك مكروه، مكروه، والصلاة صحيحة ويعتد بها، وكره ارتفاعه على إمامه. وعكسه أن نجعل الإمام في مكان مرتفع حيث أمكن وقوفهما في مستوى، يعني ما دام المكان يسع لكل منهما أن يكونا في مستوى واحد، ماذا نفعل؟ نقف في هذا المستوى المعين. أما أن يرتفع الإمام على المأموم أو المأموم على الإمام فهذا من الأشياء المكروهة. هل هنالك حاجة أحيانا لو تعمدنا أن يرتفع الإمام على المأموم؟ لو كنا في بلد الناس فيها يصلون بشكل يعني مبتدئ، والناس وقد فتحت هذه جديدا، وقد دخل الناس فيها في الإسلام، أو يتتابع دخول الناس فيها في الإسلام، فجعلت منصة عالية من أجل الإمام ومن أجل أن يرى كل المأمومين الإمام في كل حركاته وفي كل سكناته، من أجل أن يتعلموا كل حركات الصلاة، فهل يضر ذلك؟ نقول إن الحاجة مجوزة لذلك، فينبغي أن نفعل هذا الأمر، ولا وينبغي أن يكون ذلك الإمام فعلا هو يصلي. ولقد وجدت بعض الفئات، يعني غير الفئات الملتزمة بالسنة، ربما يقف البعض وكأنه يدرب صفوفا عسكرية لا توجد فيها إمامة، وإنما يوجد فيها أوامر من خارج الصلاة، فترى آمر خارج الصلاة ومأمور في الصلاة، فهل يصح هذا؟ لا يصح، ولا تعتبر هذه جماعة على الإطلاق. إذن الجماعة ينبغي أن يكون هنالك إمام ومأموم، إذا ارتفع الإمام على المأمومين من أجل الحاجة فهذا شيء حسن. كتعليم الإمام المأمومين صفة الصلاة أيضا، وكتبليغ المأموم تكبيرة الإحرام فيسن ارتفاعهما. لو كان مكان مرتفع للمبلغ، هذا المبلغ ربما يوجد بعض الناس لا يسمعون، فإنهم يرونه إذا كانت الجماعة كثيرة، ويرون حركاته، ويكون صوته فيه لا يوجد حواجز لهذا الصوت، ففي الارتفاع عند ذلك لا يضر ارتفاع المبلغ أيضا. كتعليم الإمام المأمومين صفة الصلاة، وكتبليغ المأموم تكبيرة الإحرام فيسن ارتفاعهما لذلك، كقيام غير مقيم من مريدي الصلاة بعد فراغ الإقامة، لأنه وقت الدخول في الصلاة. يعني هنالك أيضا إذا أراد بعض الناس، ربما يشمل هذا الأمر من كان بطيئا في نهضته، ومن كان قاعدا، ومن كان مضطجعا، كأنه يريد إلى قيام الصلاة كل بحسبه بعد فراغ الإقامة، عندما يعني يقول المؤذن لا إله إلا الله من الإقامة يقوم الناس، ولكن البعض قد يكون بطيئا وقد يحتاج إلى كلفة في ذلك، فإنه يستعد قبل نهاية الإقامة حتى لا يحدث الخلل ما بين الإقامة وما بين تكبيرة الإحرام، لأنه وقت الدخول في الصلاة سواء أقام المؤذن أم غيره. أما المقيم فيقوم قبل الإقامة ليقيم قائما، مقيم الصلاة يقوم قائما لا يقيم الصلاة من قعود، وإن كان يفعل سنة فإنه يقوم واقفا ويقيم الصلاة وهو بحالة القيام، وكره ابتداء نفل بعد شروع المقيم في الإقامة. دخلنا إلى الصلاة ووجدنا أن المقيم بدأ بإقامة الصلاة، فهل يستعجل البعض ويقول بينما ينتهي من الإقامة وبينما يدخل الإمام في الصلاة سألحق بركعتين؟ لا، لا ينبغي له أن يفعل ذلك، فإن فضيلة تكبيرة الإحرام وشهادة الإقامة وسماع تكبيرة الإحرام من الإمام أولى من النفل بكثير. وكره ابتداء نفل بعد شروع، مجرد ما بدأ في الإقامة، بعد شروع المقيم في الإقامة. فإن كان في النفل، يعني هو كان في نفل دخل في تحية المسجد مثلا، وهو في تحية المسجد سمع الإقامة قد ابتدأت، فماذا يفعل؟ أتمه، يعني أتم النفل، أتم صلاة تحية المسجد، أتم صلاة السنة الراتبة، أتمها. إن لم يخشى بإتمامه فوت جماعة بسلام الإمام، لو كان هو بطيء القراءة وأراد أن يصلي والإمام سريع، ويوجد بعض الأئمة سريعين جدا ويوجد بعض المأمومين بطيئين جدا، فلو اجتمع أن المأموم بدأ بالصلاة قبل الإقامة فإذا أتم الراتبة فماذا يحدث؟ لو أتم الراتبة فإن الإمام سيسلم، ماذا نقول له؟ فإن كان في النفل أتمه إن لم يخشى بإتمامه فوت جماعة بسلام الإمام. إذا يعلم أنه يلحق الإمام عند ذلك لا بأس، وإذا علم أنه لن يلحق الإمام سيسلم الإمام، مثلا عقد 4 ركعات وهو بطيء القراءة بالنسبة للإمام وكان في الركعة الأولى، فعندما ينتهي الإمام من الركعات 4 في صورة الظهر مثلا يكون هو لم ينتهي من صلاته والإمام انتهى من صلاته، فماذا يفعل؟ ندب له في هذه الحالة أن يقطع ماذا؟ النفل الذي هو فيه. كيف يقطعه؟ يعني يقطعه بأن يحول 4 مثلا إلى 2 ركعتين ويسلم منهما، وبعد ذلك يلحق بالإمام ليحوز على فضيلة الجماعة. وإلا ندب له قطعه ودخل فيها لأنها أولى منه، الفريضة والجماعة، يعني الفريضة حالة في حالة كونها جماعة أولى من إتمام النفل، فإن إتمام النفل يستطيع أن يصلي ذلك بعد الفرض سواء كان النفل مقدما أو مؤخرا فلا يضر ذلك. فمن أتى مثلا في صلاة الفجر ووجد الإقامة قد قامت فلا يسرع من أجل أن يصلي 2 ركعتين، بل ينتظم في سلك الإمام ويصلي معه، وعند سلام إمامه يقوم فيؤدي ما فاته من سنن راتبة. بشكل عام عند الإمام الشافعي دائما ما دمنا في الوقت الصلاة أداء، سواء كانت هذه السنة قبلية أو بعدية، حتى لو كنا خارج الوقت، فهل يصح أن يقضي الإنسان والله البارحة أنا ما صليت سنة الصبح، هل يمكن لي أن أصليها في أي وقت قضاء؟ من الممكن، تقضى كل السنن ولو ذهب وقتها، وإلا ندب له قطعها، يعني أقصد بالسنن سنن الصلوات الراتبة، ودخل فيها لأنها أولى منه. والرابع من شروط الاقتداء توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة. نحن قلنا إن الصلاة في التعريف هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا هو تعريف الصلاة. فالجنازة، صلاة الجنازة تسمى صلاة، وصلاة الكسوف التي فيها قيامان وركوعان تسمى صلاة، وسجدة التلاوة تسمى صلاة، وسجدة الشكر تسمى صلاة، لكننا نجد أن السجدة وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف وصلاة الفريضة كل واحدة لها نظم معين، فلا يمكن أن نصلي صلاة من هذه الصلوات خلف صلاة أخرى، لأن كل واحدة من هذه الصلوات وإن كانت تسمى صلاة لكن نظمها يختلف ولا يوافق بعضه بعضا. أما لو صلينا ظهرا عصرا مغربا عشاء فهذه الصلوات عادة كل ركعتين فيها تشهد صحيح، وبعد ذلك تنتظم هذه الصلاة كيفما أردنا، سواء كان مبتدئا معه أو كان يعني مقتديا به وكان مسبوقا، كيفما كان الأمر فإن الصلاة فيها موافقة، يأتي بركعتين ثم بعد ذلك يأتي بتشهد بعد ذلك يأتي بسلام، هذا يسمى نظم توافق نظم الصلاة، فلا يصح الاقتداء مع اختلافه. واحد أراد أن يصلي الظهر دخل إلى المسجد فوجد جنازة، هل يصح له أن يقتدي الظهر وراء صلاة الجنازة؟ لا يصح. وجد الناس يصلون في كسوف، فهل يصح له أن يقتدي الظهر وراء صلاة الكسوف؟ لا. وجد بعض الناس يصلي سجدة التلاوة، فهل يحق له أن يقتدي به من أجل أن يصلي صلاة الظهر؟ لا، لا يصح. أما وجد إنسانا يصلي أي فريضة من الفرائض وأحب أن يقتدي به، يصح؟ يصح. لتعذر المتابعة، قال الإمام الله أكبر في صلاة الجنازة ويريد أن يقرأ الفاتحة وبعد ذلك يركع، فماذا يفعل الذي يصلي الجنازة؟ يكبر تكبيرة ثانية، فما فحشت المخالفة، لأن كل تكبيرة بالنسبة لصلاة الجنازة كركعة بالنسبة لصلاة الظهر، معنى ذلك كأنه عندما تخلف عنه في تكبيرة كأنما تخلف عنه في ركعة كاملة، عند ذلك نقول له هذا التخلف مبطل للصلاة. لتعذر المتابعة ويصح الاقتداء لمؤذن بقاض، واحد دخل إلى المسجد وأراد أن يصلي قضاء، فهذا الذي يصلي قضاء فهل يحق لإنسان دخل إلى المسجد أن يقتدي به ولو علم أنه يصلي قضاء لا أداء؟ ما في مانع، ألم تتوافق نظم الصلاتين مع بعضهما؟ ما دامت تتوافق يصلي خلفه. ومفترض بمتنفل، إنسان يقف أن يريد أن يصلي السنة فدخل بعض الناس واقتدى به، أفضل من أن يصلي منفردا، اقتدى به الإمام يصلي السنة والمأموم يصلي الفريضة، فهل يصح الاقتداء؟ نعم يصح الاقتداء. ومفترض بمتنفل وفي طويلة بقصيرة، صلاة الصبح ركعتين وصلاة الظهر 4 ركعات، يا ترى لو كان الإمام يصلي ظهرا وأنت تريد أن تصلي أن يصلي صبحا وأنت تريد أن تصلي ظهرا قضاء مثلا، فهل يحق لك أن تلحق بهذا الإمام؟ فما أتيت معه أتيت وما فاتك أتممت، هل يصح؟ هذه طويلة بقصيرة، نعم. كظهر بصبح، وبالعكس قصيرة بطويلة، فالقصيرة بطويلة كأن تصلي الصبح قضاء وراء ظهر، فإن أتممت صلاتك فماذا تفعل؟ إما أن تفارق وإما أن تنتظر الإمام في السلام وبعد ذلك تسلم معه. ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم والمقتدي في نحو الظهر بصبح أو مغرب كمسبوق، يعني هذا ينوي صلاة وهذا ينوي صلاة، ألم تتوافق الصلاتين؟ هذه صلاة وهذه صلاة، يعني هذه صلاة مكتوبة وهذه صلاة مكتوبة متوافقة، لا توجد إحداهما جنازة والأخرى صلاة عادية، عند توافق الصلاتين كيفما كان يصح اقتداء أحدهما في الآخر. كمسبوق فيتم صلاته بعد سلام إمامه، لو كانت الصلاة قصيرة التي يصليها الإمام والصلاة التي يصليها المأموم طويلة، فماذا يفعل؟ يسلم الإمام فيتابع بعد ذلك المأموم ليؤدي بقية صلاته. طبعا ننتبه إلى نوع واحد من الصلاة، وهي أن يأتي المسافر إلى مسجد في بلدة يتمون، فصلى الظهر خلفهم، فهل له أن ينفصل في ركعتين؟ لا. في صلاة المسافر قلنا إذا اقتدى الذي يقصر صلاته بمتم وجب عليه أن يتم، هذه حالة خاصة نعلمها من صلاة المسافر. يعني أصل صلاة المسافر الأصل فيها ما هي؟ الإتمام، ورخص فيها للقصر من أجل السفر، فإذا أراد أن يأتم بمتم فإنه يتم صلاته حينئذ، فيتم صلاته بعد سلام إمامه، والأفضل متابعته في قنوت الصبح. يعني لو كان هذا يصلي الظهر خلف من يصلي الصبح فقنت للصبح، أليس إماما؟ إمام، يتابعه في القنوت، يقنت معه، وإن كان يعني هذه الفترة في القنوت لا تضر، وهي لا تغير من نظم الصلاة. كذلك يتابعه في تشهد، يعني يصلي صلاة الظهر خلف صلاة المغرب، فهل ينفصل قبل أن يبدأ بالتشهد الأخير من أجل أن يأتي بالركعات الزائدة له الباقية عليه، أم يوافق الإمام في التشهد الأخير في صلاة المغرب؟ لأنه في كل ركعتين في الظهر يساوي تشهد، لكنه لو اقتدى ظهرا بمغرب فإنه سيجد تشهدا ما عند الركعة الثالثة، فهل يوافق الإمام أم يترك هذه الموافقة يفارقه ويتمم صلاته؟ له الأمران معا، إما أن يفارقه عند التشهد، وإما أن يفارقه عند السلام فيصلي كصلاة مسبوق، والأفضل أن يوافقه حتى السلام، عند ذلك في السلام انفصل الإمام عن المأموم دون نية المفارقة. بالنسبة نحن الآن نتكلم عن الصلوات المختلفة، صحيح يعني يسأل كثير من الناس بعض الأسئلة كالسؤال التالي: إنسان دخل مسبوقا في صلاة الفجر ولحق القنوت مع الإمام، بالنسبة للإمام كانت ركعة ثانية، بالنسبة للمأموم كانت ركعة أولى، فهل يأتي بالقنوت في الركعة الثانية؟ دائما الصلاة يا أخي التي تصليها مع إمامك تعد الركعات لنفسك، الصلاة الركعة الثانية مع الإمام بالنسبة إلى أولى، وأنت بعد ذلك تأتي بالثانية. لما أتيت بالثانية محل القنوت أين؟ في الثانية، فماذا تفعل؟ لما كان محل القنوت في الثانية فإنك تأتي بالقنوت. أرأيت لو صليت المغرب فجئت في التشهد الأول واقتديت بالإمام، فإنك تفعل تشهدا ليس هو من نظم صلاتك، وإنما هو متابعة لمن؟ للإمام، ثم تأتي بركعة فتجلس للتشهد أيضا، ومع ذلك فإنك تفعل هذا من أجل نظم الإمام، لكنك عندما تأتي بالركعة الثانية تجلس أيضا للتشهد، لأن أصل الصلاة في كل ركعتين ماذا يوجد؟ تشهد. فإذا أتيت بالثالثة أيضا فعلت التشهد، أربع تشهدات في صلاة، ما هو السبب في ذلك؟ أنك كنت مسبوق في التشهدين الأوليين، ماذا رأيت؟ رأيت نظم صلاة الإمام، صحيح؟ اقتديت به في التشهد الأول وهو في صلاة المغرب، واقتديت معه ووافقته في التشهد الثاني، لكن في الثالث كان نظم صلاتك كل ركعتين شو بدهم؟ كل ركعتين يحتاجان إلى تشهد عقبهما، فكان التشهد أول بالنسبة إليك، لأنك تعد الآن ماذا؟ تعد الركعات. لو كان الأمر بالعكس فاتك ركعتين بدك تجيب الركعة الأولى والثانية، كنا من إلا بعد سلام الإمام تجيب ركعتين متصلات دون تشهد، هذا دليل على أنك الذي صليته مع الإمام ماذا فعل؟ صليت أي ركعة كانت في نظم الإمام، ثانية ثالثة رابعة، بالنسبة إليك ماذا تعاد؟ أولى. وهذا هكذا يبقى نظم الصلاة. فيتم صلاته بعد سلام إمامه، والأفضل متابعته في قنوت الصبح وتشهد آخر المغرب، وله فراقه بالنية كيفما كان. يعني ربما يحدث للإنسان شيء في صلاته، سواء ابتدأ مع الإمام أو كان مسبوق، فهل يحق للإنسان أن ينوي المفارقة ويتمم صلاته؟ أعطي أمثلة على ذلك. الإنسان لا يستطيع أن يضبط نفسه، أحيانا يدخل إلى الخلاء ويتوضأ، وإذا كان في الصلاة يشعر بشيء معين، دوار في رأسه، حاجة إلى إقياء، حاجة إلى إخراج ريح مثلا، عند ذلك لو بقي مع الإمام ماذا يحدث؟ ستبطل صلاته. فماذا يفعل؟ لو نوى المفارقة وأتم صلاته وخرج، ممكن هذا؟ ممكن، لحاجته. طيب، علم أنه يصلي، وهو يصلي عادة أن الباص اللي عم ينتقل من مكان إلى آخر في انقطاع عن رفقة يزمر الزمور وبيمشي، وهو في صلاة الإمام طول، واخذوا حال الإمام وافتتح بالبقرة وما بعرف ليش بده يكمل، طال في صلاته، وهذا لو بقي في صلاته لانقطع عن الرفقة الذين كانوا في الطريق، فماذا نقول له؟ تفارق، تنوي نية المفارقة وتنهي صلاتك لوحدك، وبعد ذلك تلحق برفقتك، إلى غير ذلك من الأمور. أنا أضرب بعض الأمثلة وبعض الأعذار. يعني من فعل صلاة فريضة لنفسه منفردا ثم رأى جماعة، هل من الأفضل أن يقطع هذه الجماعة أو وبعد ذلك يلتحق في الفريضة حتى لو كان سابقا لذلك؟ هل هو في صلاته يحولها إلى جماعة؟ له كلا الأمرين معا. والمقتدي في صبح أو مغرب بنحو ظهر إذا أتم صلاته فارقه بالنية، والأفضل انتظاره. يعني إذا كانت صلاة المأموم أقصر من صلاة الإمام ينتظره، لا يتابع ركعات، لأنه لو تابع معه ركعات ماذا يفعل؟ تبطل صلاته. نعم. والأفضل انتظاره في صبح ليسلم معه، بخلافه في المغرب ليس له انتظاره، لأنه يحدث جلوس تشهد لم يفعله الإمام. ويقنط في الصبح إن أمكنه، لما بيقول سمع الله لمن حمده، في هذه الحالة لو قال مختصرا القنوت يعني ولم يكن هنالك وقت للقنوت مع الإمام، ولو قال اللهم اغفر لي يا غفور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أتى بأركان القنوت، هذا أفضل لو كان يصلي هو الصبح أم يترك القنوت؟ لا، الأفضل أن يأتي بالقنوت، صحيح؟ لأن القنوت ما هي أركانه؟ دعاء وثناء وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله. عندما يفعل هذا فأقل الدعاء اللهم اغفر، وأقل الثناء يا غفور، والصلاة على رسول الله بعد ذلك، فيكون قد أتى. مهما كان الإمام سريعا، ألا يستطيع أن يفعل الإنسان هذا الدعاء عند اعتداله؟ يستطيع. ويقنط في الصبح إن أمكنه القنوت بأن وقف الإمام يسيرا وإلا تركه، يعني إذا كان تفحش المخالفة، ولا سجود عليه لتركه، وله فراقه بالنية ليقنت تحصيلا لسنة. لما وصل إلى القنوت ماذا فعل؟ ويعلم أن الإمام سريع، ينوي المفارقة عند القنوت فيقنط ويتمم صلاته بعد ذلك لنفسه. بعد ذلك قال: والخامس من شروط الاقتداء موافقته في سنن تفحش مخالفته فيها فعلا وتركا. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.